بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى تحت فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد، قال: المثال الرابع عشر النفقات التي ليست من العبادات المفتقرات إلى النيات. النفقات التي ليست من العبادات المفتقرات إلى النيات، فتقدم نفقة المرء على نفسه على نفقة آبائه وأولاده وزوجاته، وتقدم نفقة زوجاته على نفقة آبائه وأولاده لأنها من تتمة حاجاته، وتقدم نفقة القريب على نفقة الرقيق في بعض الصور لأنها صدقة وصلة، وتقدم نفقة الرقيق على نفقة القريب، وذلك مثل أن يكون الرقيق مضطرا يخشى هلاكه والقريب محتاجا لا يخشى هلاكه، وتقدم نفقة الرقيق على نفقة البهائم والأنعام لأن حرمته أكبر ومصلحته أعظم، ولذلك جاز ذبح الحيوان حفظا لروح الإنسان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هنا المصنف تكلم عن قضيتين أذكر بها. القضية الأولى في تزاحم المصالح، في تزاحم المصالح، فيقول: إذا تزاحمت المصالح فتقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. معنى كلمة تزاحم المصالح معناها أنك اجتمعت عندك المصالح وأنت لا تستطيع أن تأتي بكل المصالح في وقت واحد، بل لابد لك من تفويت بعض المصالح حتى تأتي بالإيه؟ بالبعض الآخر. بيقول: إذا تزاحمت فإنك تقدم الأعلى على الإيه؟ على الأدنى. بدأ المصنف يضرب على ذلك أمثلة، فضرب المثال بهذا: النفقات التي ليست من العبادات المفتقرات إلى النيات. عندنا العبادات عبادة محضة وعبادات ليست محضة. العبادات المحضة زي الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه تفتقر إلى النية. العبادة التي ليست محضة معقولة المعنى، منها عبادات لا تفتقر إلى النية مثل النفقة، هذه لا تفتقر إلى النية. أنت ستنفق على زوجك لا تفتقر إلى النية، لو كنا تفتقر إلى النية كنا أنت أنفقت على زوجك بلك كم سنة؟ 14 سنة، 10 سنوات. أنت استحضرت فيها امتثال أمر الله بالنفقة لينفق ذو ساعة من ساعته؟ إن قال لا، هنقول له بعيد ولا نقول له أجزأ عنك؟ أجزأ عنك، لأن هذه العبادة لا تفتقر إلى النية. بيكون هذه العبادات غير مفتقرة إلى النيات، قد تتزاحم بحيث أنك لا تستطيع أن تأتيها مع بعضها. وبعدين ضرب لك المثال: عندي نفقة، هذه النفقة لا تكفي إلا لواحد، أقدم فيها النفس. طيب، الآن عندي نفقة واجبة على الوالد والزوجة والولد، يبقى النفقة الباقية عند اثنين بس، يقدم فيها إيه؟ الزوجة، لأنها من حاجة النفس، ثم الوالد، ثم الولد، ثم الرقيق، وهكذا. فإذا إذا تزاحمت النفقات قدم الأعلى وأخرى الأدنى. باب النظر هنا باب فين؟ باب في تزاحم المصالح. قال: وإن ملك حيوانا يؤكل وحيوانا لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما، احتمل أن تقدم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل. طب ليه؟ لأنه المأكول قد ينتفع به، فأنا أقدم ما لا يؤكل زي الحمار وآتي لما يؤكل وإيه؟ وأذبح فأنتفع به. ويذبح المأكول، واحتمل أن يسوى بينهم، فإن كان المأكول يساوي ألفا وغير المأكول يساوي درهما ففي هذا نظر واحتمال. تعال بس نفهم كده قاعدة جميلة في هذا. أنا عندي مصالح وعندي مفاسد. المصالح إما محضة وإما راجحة، المفاسد إما محضة وإما راجحة. المصالح المحضة والمصالح الراجحة لا إشكال فيها، المفاسد المحضة والمفاسد الراجحة لا إشكال فيها، هذه تعمل وهذه تترك، ماشي. قد تأتي هذه المصالح الراجحة أو المحضة فتتزاحم، يقدم الأعلى و على الأدنى ويترك الأدنى. عندي مفاسد تزاحمت علي ولا بد لي من أن آتي أحدهما، يبقى أعمل إيه؟ أرتكب الأدنى حتى أدفع الأعلى. قد تتساوى المصالح والمفاسد، وهذا ينكره ابن القيم الجوزي. القسم ده بيقول لك ما فيش، مش موجود في الشرع التساوي التام بين المفسدة والمصلحة. هذا قد يكون في النظر لبعض الناس، لكن أنا ما عنديش مصلحة ومفسدة متساوية من كل وجه. ويقوله بعض أهل العلم، قول بعض أهل العلم بمثله لا ينافي قول ابن القيم، لأن ابن القيم قال في الحقيقة الشرعية لا تساوي بين المصلحة والمفسدة من كل وجه، بل لابد أن أحدهما يكون إيه؟ أرجح من الآخر. وهنا يقول لا، قد تتساوى في النظر لبعض الناس، ليس لكل الإيه؟ لكل الناس. ماشي كده يا أخواني؟ هذه المصالح قد تترك فيها الحسن، يعني أنا قد أفوت الحسن، حسنة المصلحة، وقد أرتكب مفسدة السيئة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. متى أفوت حسنة المصلحة؟ في وجهين. ومتى أفوت ومتى أرتكب المفسدة؟ برضو في وجهين. أنا أترك الحسنة لأن غيرها خيرا منها، يبقى الأولى إيه؟ في ترك الحسنة إن غيرها يكون خيرا منها، تزاحمت معي فوجدت غيرها خيرا منها، يبقى عندها أترك الأدنى لأفعل الأعلى. طيب الحالة الثانية التي تترك فيها الحسنة، هذا إجمال. الحالة الثانية التي تترك فيها الحسنة أن الإتيان بالحسنة قد يؤدي إلى مفسدة أعلى، فتترك الحسنة حتى لا تقع فين؟ في المفسدة. واضح؟ من مات دون ماله فهو شهيد، حسن. لكن جئت في موقف لا مكافأة فيه، دخل عليك برشاش وحطه في دماغك وقال لك هات اللي في جيبك، اللي في جيبي 100 جنيه، أنا الآن أستطيع أن أقاوم؟ لا. في مكافأة؟ لا. طب ما هو الحسن ندفع، لكن هتؤدي لسيئة إيه؟ أقول أعمل إيه؟ أترك الحسن. وضحت؟ يبقى هامة في الحالة دي بترك الإيه؟ الحسن. يبقى متى تترك الحسنة؟ في حالتين هم قالهما شيخ الإسلام ابن تيمية. الأولى لو كان غيرها خير منه، ولا يمكن لي أن أجمع إيه؟ بينها. الثانية أن يكون فعل الحسنة مؤدي إلى مفسدة إيه؟ السيئة. متى ترتكب السيئة؟ إذا كان غيرها أكبر منها إن لم أفعل هذه السيئة الصغرى، وقعت في إيه؟ في الكبرى. ومتى ترتكب السيئة؟ أيضا الحالة الثانية، ترتكب السيئة أيضا إذا كان في ارتكابها حسنة أكبر منها. وضحت؟ يبقى عندي سيئة صغرى ولكن يترتب على الإتيان بها إيه؟ حسنة كبرى، يبقى ترتكب السيئة في هذه الحالة. أنا أتيت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في مجموع الفتاوى في المجلد 20 في صفحة 51. قال وبهذا حقيقة أن أتيت، يعني أنا لي بعض الأوراق كده كنت أكتبها في عشان بس ما أحد يظن أن دي خير. أنا وأنا بقرأ أحيانا تأتي معي بعض الفوائد فأكتبها أدونها، فوقع لي البطاقة، يعني أنا أنظر في بطاقاتي منظمها كده، فنظرت فوجدت إيه؟ هذا البطاقة فأتيت بها وضعتها في الكتاب من يومها في المجلد 20 صفحة 51. يقول قاعدة متى تحتمل السيئة وتترك الحسنة، دي القاعدة. في كلام طويل وبعدين القاعدة، متى تتحمل السيئة وتترك الحسنة. قال وبهذا يتبين أن السيئة تحتمل في موضعين. الموضعين الأول طبعا شيخ مالش الأول دفع ما هو أسوأ منها إن لم يندفع إلا بها. الموضع الثاني برضو ما أكشن الموضع الثاني قال تحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم يتحصل إلا بها. واضح الآن الموضعين. قال والحسنة تترك في موضعين. سأترك الحسنة فين؟ في موضعين. الأول منهم قال إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها. أظن الأمثلة واضحة كان من الأمثلة دي مضت كتير. الثانية قال إذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. هذه من القواعد الرائقة التي لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني أنت الذي تتكلم فيه كله هو أجمله فين؟ في هذه المواضع الأربعة. أجمله في هذه المواضع الأربعة. موضوعين مع الحسن، موضوعين مع السيئة. قال المثال الخامس عشر إذا اجتمع مضطران فإن كان معهما يدفع ضرورتهما لزمه الجمع بين دفع الضرورتين تحصيلا للمصلحتين، وإن وجد ما يكفي ضرورة أحدهما فإن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما واحتمل أن يقسمه عليهما، وإن كان أحدهما أولى مثل أن كان والدا أو والدة أو قريبا أو زوجة أو وليا من أولياء الله تعالى أو إماما مقسطا أو حكما عدلا قدم الفاضل على المفضول لما في ذلك من المصالح الظاهرة. طبعا هذا موجود أمثلة كثيرة. يعني مثلا في أحد يأتي أبو دجانة فيترس على النبي، هذه تقريبا واضح كده. فإن قيل لو وجد المكلف مضطرين متساويين ومعه رغيف لو أطعمه لأحدهما لعاش يوما، ولو أطعم كل واحد منهما نصفه لعاش نصف يوم، فهل يجوز أن يطعمه لأحدهما أم يجب فضله عليهما؟ فالمختار أن تخصيص أحدهما غير جائز، أن تخصيص أحدهما غير جائز لما ذكرت من أن أحدهما قد يكون وليا لله، ولأن الله أمر بالعدل والإنصاف والعدل التسوية، فدفعه إليهما عدل وإحسان مندرج في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طبعا هذه في الأمور العامة. وإلا لو علم أن الطعام لا يأتي إلا بعد يوم ومع الرغيف الواحد الذي ينقذ النفس المهجة دي لمدة يوم أو يأتي بعد يومين وهذه ينقذ هذه المهجة لمدة يومين، طب لو أعطى لكل واحد النصف هلك. واضح كده يا اخوانا؟ فهذا هو النظر الذي يتكلم فيه الفقهاء غير اللي بيتكلم فيه مين؟ ابن قيم الجوزي. يعني الان قد تستوي الحسنه والايه والسيئه المصلحه والمفسده في نظري، لكن في حقيقه الامر لا احدهما ايه. ولذلك انا اقول لا خلاف بين كلام ابن القيم وكلام من يثبت الايه الرتبه الوسطى دي، الاستواء بين المصلحه والمفسده. واضح كده؟ لأن هذا بالنظر للشرع لحقيقة الأمر، وهذا بالنظر لإيه؟ لنظري أنا، لمعرفتي أنا. وكذلك لو وجد محتاجين فإنه يندب إلى فض الرغيف عليهما وألا يخص به أحدهما لما ذكرته، ولأن تخصيص أحدهما مضر لصدر الآخر مؤذن له. وكذلك لو كان له ولدان لا يقدر إلا على قوت أحدهما فإنه يفضه عليهما تسوية بينهما. فإن قيل إذا كان نصف الرغيف مشبعا لأحد ولديه سادا لنصف جوعة الآخر فكيف يفضه عليهما؟ قلنا يفضه عليهما بحيث يسد من جوعة أحدهما مثل ما يسد من جوعة الآخر. يا واحد كبير واحد صغير، واحد كبير واحد صغير، نصف رغيف يأتي للصغير فيشبعه إشباعا إيه؟ تاما، ويأتي للكبير فلا يفعل معه شيء. ماذا يفعل؟ يسد من جوعة كل واحد بحسبه. فإن ظن مثلا أن ثلث رغيف يسد ما يسد ثلثي رغيف مع الكبير يفعل هذا. فإذا كان ثلث الرغيف سادا لنصف جوعة أحدهما وثلثاه سادا لنصف جوعة الآخر فليوزعه عليهما كذلك، لأن هذا هو الإنصاف، كما أنه يجب عليه مع القدرة إشباع كل واحد منهما مع اختلاف مقدار أكلهما، فكذلك هذا، لأن الغرض الأعظم إنما هو كفاية البدن في التغذية. وكذلك يجب أن يطعم الكبير الرغيب أكثر مما يطعم الصغير الزهيد، ولمثل هذا يعطى الراجل سهما واحدا من الغنائم، ويعطى الفارس ثلاثة أسهم دفعا لحاجتيهما، فإن الراجل يأخذ سهما لحاجته، والفارس يأخذ أحد الأسهم لحاجته، والسهم الثاني لفرسه، والسهم الثالث لسايس فرسه، فسوي بينهما في المال الذي أخذ بسبب القتال. فإن قيل لما قسم مال المصالح على الحاجات دون الفضائل، قلنا ذهب عمر رضي الله عنه إلى قسمته على الفضائل ترغيبا للناس في الفضائل الدينية، وخلفه أبو بكر رضي الله عنه في ذلك لما التمس منه تفضيل السابقين على اللاحقين. لما التمس منه تفضيل السابقين على اللاحقين فقال إنما أسلموا لله وأجرهم على الله وإنما الدنيا بلاغ. ومعنى هذا أني لا أعطيهم على إسلامهم وفضائلهم التي يتقربون بها إلى الله شيئا من الدنيا، لأنهم فعلوها لله وقد ضمن الله لهم أجرها في الآخرة، وإنما الدنيا بلاغ ودفع للحاجات، فأضع الدنيا حيث وضعها الله من دفع الحاجات وسد الخلات، والآخرة موضوعة للجزاء على الفضائل فأضعها حيث وضعها الله، ولا أعطي أحدا على سعيها شيئا من متاع الدنيا. وبذلك قال الشافعي رحمه الله. وضحت المسألة يا أخواني؟ نعم. طيب. فإن قيل فهلا قسمت الغنائم كذلك إذا كان الفارس لا عيال له والراجل له عيال كثير؟ قلنا لما حصل ذلك بكسب الغانمين وسعيهم فضلوا على قدر عنائهم فيه، ولا شك أن عناء الفرسان في القتال أكمل من عناء الرجالة. فإن قيل هل لا قدر الشافعي رضي الله عنه نفقات الزوجات بالحاجات كنفقات الآباء والأمهات والبنين والبنات، ولما قدرها بالأمداد؟ قلنا لما كانت النفقة عوضا عن البضع قدرها، لأن الأصل في الأعواض التقدير. طبعا أخواني هذا اعتذار، وإلا فنفقة الزوجة واجب على الزوج وليست مجرد معاوضة. وضحت ولا لا؟ يقول الآن رب العالمين، يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق، فبيقول النفقة دي معاوضة عن البضع، معاوضة على البضع. فإذا كانت معاوضة على البضع فإحنا بنقدرها بالمد، البضع لا يساوي كم مد من الطعام؟ نقول لا، هي بحسب الحاجة، ونفقة الزوجة حاجة من الحاجات زي الولد وزي البقر وزي الأب. لكن يصلح هذا أن يكون اعتذارا عن الشافعية لا ترجيح. تفضل. وله قول أنها مقدرة بالمعروف، بس هذا هو القول الصحيح. قول الصحيح في النظر مش قول الصحيح في المذهب. ما أنا مش عايز أفتح الموضوع بموضوع المعاوضة والعمل، خليك كده. أنها مقدرة بالمعروف كنفقة الأقارب، وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك المعروف، ولم تكن هند عارفة بكون المعروف مدين في حق الغني ومدا في حق الفقير ومدا ونصفا في حق المتوسط. طبعا تقدير مدين ومد ومد ونصف من أين قدره الشافعي؟ بالعرف في هذا الوقت، بالعرف في هذا الوقت، وإلا قد يتغير الأعراف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لإيه؟ لشخص. طب هند كانت تعرف هذا العرف؟ ولا هي ردها لعرف إن هي تعرفه؟ إذا كان الرد لعرف إن يعرفه فليست مقدرة بالأمداد لكن مقدرة بالإيه؟ بالعرف. العرف هنا بحسب الحاجة، هذا الذي رد إليه النبي، قال خذي ما يكفيك يعني حاجتك وولدك بالمعروف، يعني لا تزيد عما عرفه الناس، عرفه الناس في حالك. يعني اخواني الحاجات بتختلف من الفقير للغني للمتوسط، خلاص كده. قد تكون الحاجة للغني 2000 والحاجة للفقير 200 والحاجة للمتوسط 500، تفرق ولا لا؟ ولا العرف واحدة؟ طب الحاجة هنا في مصر كالحاجة في السعودية كالحاجة في الولايات المتحدة الأمريكية، تختلف ولا لا؟ الحاجة في المدينة كالحاجة في القرية، لا. فالرد هنا رد لعرف، إن طبعا العرف ما تعرف عليه الناس. فضل. وقد نص الله على أن الكسوة بالمعروف في قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك السكنة ومعون الدار يرجع فيهما إلى العرف من غير تقدير. يعني معون الدار العزال، لا العزال هذا يرجع فيه الايه للمعروف. انا اقول هذا الكلام عشان مش منتبه لهذه المساله وبيقعد يتكلم فيها كلام كثير يفهم. ما تعرف عليه الناس هو الايه، هو الذي يحكم في مثل هذه المسائل. ماشي. قال والغالب في كل ما رد في الشرع الى المعروف انه غير مقدر، وانه يرجع فيه الى ما عرف في الشرع او الى ما يتعرفه الناس، ولا فائدة في تقدير الحب، فإنما يضم إليه من مؤنة إصلاحه مجهول، والمجهول إذا ضم إلى المعلوم صار الجميع مجهولا، ولم يعد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب ولم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤنة إصلاحه، بل المعهود منهم الإنفاق على ما جرت به العادة. والذي قاله الشافعي مؤد إلى أن يموت كل واحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعوضة عن الحب الذي أوجبه بما يطعمه الرجل زوجته من الخبز واللحم وغيرهما ربا لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضا، ولو جاز أن يكون عوضا لم يبرأ من النفقة لأنه لم يتعاقد عليه الزوجين. وما بلغنا أن أحد من السلف أطعم زوجته على العادة ثم أوصى بأن توفى نفقتها حبا من ماله، ولا حكم بذلك حاكم على أحد من الأزواج بعد موته. مفهوم الكلام ولا لسه؟ مش مفهوم؟ لا ده مفهوم واضح. أنت الآن قدرت من نفقة الزوجة على الغني مدين، ماشي كده؟ المدين يعني ايه؟ مش كده؟ نصف صاع. نصف الصاع حوالي كام؟ كيلو مثلا من الارز، كيلو و200 جرام، كيلو و20 جرام حسب ما تقول الصاع. هي ما بتاكلش الحجم ده كل يوم، عاشت معاك 30 سنه وماتت. الان لو كان هذا هو المقدر ليها نحسب لها بقى، كانت هي مد في يوم ومد في كذا، تعالى بقى نحسب. وهذا يخرج منين؟ لان هذه من النفقات الواجبات المقدره، يبقى هذا دين في الذمه يعطى لهذه الزوجه، ما اعطاهوش محبوسا على الجنه بايه؟ بدينه ذلك. مين قال بهذا من اهل العلم؟ مين حكم بمثل هذا؟ طيب جاءت الزوجه الان كانت اكوله فاكلت في اليوم اكثر من مد ونصف، اكثر من مدين، هنقول لها لا هذه نفقة على المعاوضة، خلاص انتهى الحق. الآن كل ما زاد عن هذا لا يكون إلا بالإحسان من الزوج، هذا يحكم به أحد؟ لا. ولذلك الأمر في مثل هذا إنما يعود إلى التعارف، فليست هذه معاوضة، ليست معاوضة على الوضع، النفقة ليست معاوضة على الوضع، وليست النفقة في مقابلة بضع ملك البضع، وليست النفقة في مقابلة ملك البضع، وإنما هي في مقابلة التمكين، والبضع مقابل بالصداق، فتكون نفقة المرأة كنفقة العبد المشترى، فإن الثمن في مقابلة رقبته، والنفقة جارية بسبب الملك. فصل في بيان العدل. تقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتها عدل وتسوية من جهة أنه سوي بين المنفق عليهم في دفع حاجاتهم لا في مقادير ما وصل إليهم، لأن دفع الحاجات هو المقصود الأعظم في النفقات وغيرها من أموال المصالح. أضرب لذلك مثلا، كثير من الإخوة تسأل عنه أو بيارد عليه في الأسئلة، يقول مات فلان عن 3 من الأبناء كلهم قد تزوج وطفلين صغيرين، نخرج لهم من التركة بمقدار ما أنفق الكبار؟ اللي جمع ليه؟ لأن النفقة على قدر الحاجة، وما دام حيا فهو ينفق على أولاده على قدر إيه؟ حاجة. الصغير قد يحتاج من الطعام أقل ولكنه أغلى أنواع من الحليب مثلا، مش كده؟ وقد لا يحتاجه الكبير، يأكل أكثر منه بكثير. الصغير لا يحتاج لمدرسة، والكبير في الجامعة ويحتاج لدروس وكذا وكذا. الإنفاق على كل واحد من الأبناء أو على من تجب عليه النفقة إنما هو بقدر الحاجات. واحد مرض فاحتاج لمال كثير، والآخر صحيح لا يحتاج لمال، لا يقال سأخرج لهذا الصحيح بقدر ما أنفق على المريض. النفقات الواجبة العدل فيها والإنصاف هو النفقة بقدر الحاجة وليس بقدر التساوي. واضحة ولا؟ النفقة على الزوجتين، كالنفقة على الزوجتين، كالنفقة على الزوجتين هي أيضا بقدر الحاجة. فإن قيل إذا كان العدل في اللغة هو التسوية والقاضي لا يسوي بين الخصمين في قبول قولهم بل يقبل قول المدعى عليه مع يمينه ولا يقبل قول المدعي إلا بعد نكول المدعى عليه، وكذلك وظف البينة على المدعي، وهذا تفاوت لا تسوية فيه. قلنا معنى التسوية في الحكم وجميع الولايات أنه يسوي بين المدعين في العمل بالظاهر كتوظيف البينات على المدعين والأيمان على المنكرين ورد الأيمان على المدعين عند نكول المنكرين، وكذلك التسوية بين من يقبل قوله من المدعين فيما وظف عليهم كالولي في القسامة والزوج في اللعان والأمناء في قبول قولهم في التلف والمودعين في قبول قولهم في الرد، وحصل هذا كله التسوية في الأحكام عند التساوي في الأسباب. بس نقف عند هذا الحد، جزاك الله خيرا وأحسن إليك.